اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن بعض الأعلام في كتابه المسمى بنهاية النهاية استغرب من العلماء، حيث أنهم في صورة ما إذا كان المخصص مجملا من ناحية الدوران بين الأقل والأكثر، وفي فرض مع فرض الانتفاع هناك قربوا حجية العام في فاعل الصغير في مورد الشر لأن العام له فاعل الصغير في مورد الشر لأن العام له ظهور في الشمول لفاعل الكبير والصغير ولغيرهما لكل عالم، وهذا الظهور حجة ولا نرفع اليد عنه إلا بحجة أقوى، والخاص إنما هو حجة أقوى فيما فعل كبيرا، فعل كبيرا نعلم ذاته فلا يكون الآن فيه حجة، أما في غيره غيره يعني أنه فعل الصغيرة فليس الخاص حجة فيه لا نعلم أنه فاسق فيكون الآن حجة. هكذا قربوا الاستدلال وحسب هكذا هو قربوا حجية العام في هذا المكان. ونفس هذا البيان هكذا بتقدس سره نفس هذا البيان حينما طرح عليهم في ذات التمسك العام في الشبه المزدحم وقيل لهم هكذا إن العام ظاهر في الشمول لكل فرد ومنه المشكوك الفسق فلا بد من التمسك بظهور العام إلا مع وجود حجة أقوى، والخاص حجة أقوى في الفرد المعلوم معلوم فيه. أما المشكوك ليس حجة فيه فلا بد من التمسك بظهور العام. حينما طرح عليهم هذا البيان واقترح عليهم هذا البيان رفضوه لم يقبلوا أنه عين البيان الذي تمسكوا به عند الدوران بين الأقل والأكثر، فما عدا مما بدا كيف قبلتموه هناك ورفضتموه هنا؟ هذا كله ذكرنا فيما سبق، الجديد هنا الآن هذا. ثم أضاف قدس سره قائلا والأولى أن يقال بأن في بعض الشبه المزاقية بأن ظهور العام وإن كان كاملا للمشكوك الفرق كاملا وثابتا لمشكوك الفرق وهو حجة ولا بد من الأخذ به، ولكن لا ينحصر الرافع للحجة الرافع للحجة لا ينحصر فيما بالحجة، فليمكن أحيانا رفع اليد عن الحجة بلا حجة وفي مقامنا من هذا القبيل فإن العام وإن كان حجة دالة ويدل على وجوب إكرام مشكوك الفيه والمناسب الأخذ به والتمسك به، ولكن مع ذلك نرفع اليد عنه بالفرض، فإن الخاص وإن لم يكن حجة فيمن في المشكوك، ولكن لا يلزم في الرافع للحجة أن يكون حجة فيما إذا ساعدت سيرة العقلاء على ذلك، هو في المقام حيث سيرة العقلاء وأهل اللسان والمحاورة درت على رفع اليد عن الحجة بلا حجة، يعني عن العام بواسطة الخاص، فنلتزم بذلك، يعني بعدم جواز التمسك بالعام وإن كان حجة. لأجل نرفع اليد عن حجيته وإن كان هو حجة، لأجل غير الحجة، لأجل شيء غير حجة والخاص، مستند ليس لسيرة أهل اللسان والمحاور، شو سوي بعدين؟ نحن تبع لسيرة أهل اللسان والمحاور، فما دام فعلوا هكذا احنا ما نكره. هكذا ذكر قدس سره وفيه ان بالانسان التفرقه بين صوره الدوران بين الاقل والاكثر وصورة الشبهة المزدادة، ففي حالة الدوران بين الأقل والأكثر يوجد لدينا عام وهو أكرم في الحال، وخاف وهو لا تبر من عالم الفاس، وبسبب هذا المخصص سوف يتخصص العام ويخرج منه الفاس. ثلاثة، هل يخرج منه عنوان الفاسق او واقع الفاسق؟ ولكن اكرر، هل يخرج منه عنوان الفاسق مفهوم الفاسق او واقع الفاسق؟ الصحيح يخرج منه واقع الفاسق، اذ المفهوم والعنوان بما هو هو لا يدور مدار الحكم ولا مدخل إليه، الخارج من العام هو واقع الفاسق. وحيث أن فاعل الكبيرة نجم بكونه لا نفس بانطباع واقع الفاسق عليه. فيكون خارجه ويحصل تخصيص في العام من العام ويحصل تخصيص في العام بمقدار فاعل الكبير. واما فاعل الصغير فحيث لا يحرز انطباق واقع الفاسق عليه فيشك فيما في خروجه من العام وفي تخصيص العام بالحاضر، ويكون المورد موارد الشك في التخصيص الظاهر، فواضح كلما كان لدينا عام وشك في تخصيصه الزائد عمل بظهور العام ولم يعتنى بالتخصيص الزائد المشكل ويؤخذ بالتخصيص المتأخر. هذا كله وين في دوران بين العقل والعقل، وهذا بخلافه في الشبهة المصداقة. فإنه لا يوجد شك في تخصيص الزائد، بل التخصيص واحد وهو تخصيص لفاعل الكبيرة، حيث شبه المصداقية نعرف المفهوم ونعرف أن الخارج هو فاعل الكبيرة فقط وفقط وفقط، ولا يوجد لدينا شك في تخصيص زائد حتى نتمسك بظهور العام. لنفي التخصيص الزائد وما دام التخصيص واحدا ومتيقنا فتحصل لدينا حجتان: العام وهو حجة فيما العالم الذي لم يفعل كبيرة، والخاص وهو حجة من فعل الكبيرة. ومن الواضح أن إدخال الفرد المشكوك في الحجة الأولى دون الثانية بلا مرجحين، هذا هو الفارق بين المقامين. اذا انت بدأت الفارق شنو يا اخي العزيز؟ لا انت ها فتحت هواي انا، انه في ذلك المورد المقام يكون داخلا تحت كبرى الشك في التخصيص زائد وتمسك فيما بظهوره، وعما في هذا مورد ليس شك التخصيص الزائد، بل التخصيص متيسر وتوجد لدينا حجتان ويشك في ان هذا المشكوك يدخل تحت احدى اي الحجتين. ها؟ نزعل اقتنع بينا، هذا حقيقة الفرق بين المقام. وأما ما ذكره من جواز رفع اليد عن الحجة بغير الحجة، فينبغي أن يعد من الغرائب ترفع اليد عن الحجة بما ليس حجة. فإن هذا معنى بعبارة أخرى رفع اليد عن المقتضي باللا مقتضي. شلون شلون يصير هذا؟ شلون ما أدري على أي حال؟ لا معنى له أبدا. شلون صار ما أي حال من الغرائب؟ ها هو ها أحسنتم بعد لا حج ما له معنى، فلما يتمسكون به العقلاء هو صار حج هذا. ونبي التمسك العقلاء به وجعل رافعا ومعنى حجه. رفع اليد صار عن الحجه بالحجه لأنه بالله. ثم إن المنسوب للنهاوند ملا علي رضوان الله تعالى عليه صاحب تشريح الأصول، المنسوب إليه الاستدلال على حجية العام بالشبهات المصداقية، بما يلي بما يلي، وهو أن أكرم كل عالم له إطلاق أفرادي وإطلاق أحوال، وبإطلاقه الأفرادي يدل على وجوب إكرام كل فرد من أفراد العلماء. وبإطلاقه الأحوال يدل أن كل فرد يجب إكرامه، أن كل فرد من العلماء يجب إكرامه مهما كانت حالته وصفته. من دون فرق بين كون معلوم العدالة أو معلوم الفسق أو مشكوك الفسق، ففي فعلى تقدير جميع هذه الحالات الثلاث يجب إكرام الفرد، ولا يختص وجوب إكرام كل فرد بحالة معينة. ها؟ لا ما لا يجب إكرام كل فرد، كل فرد مهما كان حالته. المهم هذا المهم. كل فرد يجب إكرام من دون فرق بين حالات، سواء كان معلوم العدالة أو معلوم الفسق أو مشكوك. إذن لكل دليل أفرغ للعام أطلاقان، أطلاق أفرادي به يدل معلوم على وجود إكرام كل فرد، وأحوالي به يدل على أن الثلث الذي يجب إكرامه لا يفرق في وجود إكرامه بين كونه معلوم العدالة أو معلوم الفسق أو مشكوك. أكرم في العابد وحده، لو أكرم في العالم، أكرم في العام، ما نشغل بالمخطط، لا المخطط ما نشغل به، عام واحدة واحدة العام يدل على أنه كنفر يجب إكرامه مهما كانت حالته. ثم بعد ذلك والمخصص أقصى ما يدل عليه هو حرمة إكرام معلوم، ها؟ حرمة إكرام معلوم الفسق، فيخرج بواسطة المخصص من العامة معلوم الفسق، ويبقى العام في إطلاق الأحوال دالا على وجود إكرام مشكوك الفسق، وبذلك يثبت المطلوب، وبذلك يثبت المطلوب. هذا دليل النهاوندي. بهذا الصياغة بهالشكل له أنه ذات بإطلاق الأحوال يتشو إلى آخره، حتى تفسير ما هذا على أي حال؟ ولا علم معلوم الفرق، قول معلوم الفرق. هو هذا يعني في الحقيقة جواب. وفيه وهذا هو النهاوندي أن يختار مثلك ماذا التعخص في الوقت من آرائه، يعني قبل سيد الفوئي هو الذي يختلنا هذا الغاية، هو النهاوندي هذا إيه؟ على أي حال الوقت هو عبارة عن التعخص على أي حال. وفيه أن المخصص الذي يقول لا تكرم العالم فاسق يخرج الفاسق الواقعي، فإن الألفاظ لم توضع، أن المخصص يخرج الفاسق الواقعي فإن الألفاظ لم توضع للمعاني المعلومة بل لذات المعنى، فكلمة فاسق مثلا لم توضع للفاسق بشرط العلم بكونه فاسق، وإنما وضع لمن كان فاسقا واقعا سواء علم فسقه او لا. وهكذا كله من الالفاظ، فكلمه كتاب مثلا موضوع لواقع سواء علم انه كتاب او لا، كلمه بيت، كلمه عباءة، كلمة ثور، أي كلمة من الكلمات هي موضوعة إما ذات المعنى، المعنى الواقعي، ولم توضع للمعنى بشرط العلم. وعليه فبالمخصص يخرج الفاسق الواقعي، ولكن ذلك أن العام يكون حجة فيما العالم بشرط ماذا؟ أن لا يكون فاسقا واقعا، زائد عدم الفسق واقعا، فتحصل لدينا حجتان. الأولى هي العام هو حجة فيما العالم الذي ليس بفاسق واقعا، والخاص وهو حجة الفاسق واقعا. وإذ قالوا المشكوك في الحجة الأولى دون الثانية بلا مرجع، وما أفاده مبني على وضع لفظ الفاسق للفاسق المعلوم للمعنى المعلوم، ولكنه مبدا بعض زين. الان فرض عنوان جانب صغير، التفصيل بين المخصص المتصل التفصيل بين المخصص اللفظي واللفظي اللفظي واللفظي اختار الشيخ الأعظم التفصيل في حجية العام في الشبهات المصداقية بينما إذا كان المخصص لفظيا وما إذا كان لفظيا ففي اللفظ لا يكون حجة وفي اللفظ يكون حجة وتبعه على هذا التفصيل تلميذه الآخر وتلميذ تلميذه المرضى قدر الله روح الشريف ولكن مع إضافة حيث ذكر هذان العلمان الآخر والمرضى أن المخصص اللبي تارة يكون واضحا جدا إلى درجة يكاد أن يكون بمثابة مخصص اللفظ المتصل وأخرى لا يكون في هذه المثابة من الوضوح ويكون حالة بمثابة المخصص اللفظ المنفصل والآن إنما يجوز التمسك به في صورة المخصص اللبي في بشرط وهو أن يكون المخصص اللبي من القبيل الثاني أي بمثابة المخصص اللفظ المنفصل أما إذا كان بمثابة المتصل اللفظي فلا يكون حجة فهم وافقتهما وافق الشيخ الأنصاري في الجملة ولم يقولا فإنهما لم يقولا بحجية العام في حالة المخصص اللبي مطلقا بحجية مطلقا لم يقولا بل فيما إذا كان هذا المخصص اللبي بمثابة المخصص اللفظي المنفصل وبقية المقرد إن شاء الله يوم السبت اللهم صل على محمد وآل محمد.